يبقى الجميع كمل صلاته. سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تفعل الطوائف؟ كل يسلم في مكانه. وهنا هل طائفة فازت على طائفة بشيء؟ لا، كل طائفة من الطائفتين اقتدت برسول الله في ركعة وأتمت لنفسها الركعة الثانية، ولما سلم كان الجميع قد أتم صلاته فسلموا جميعا معه. حفظنا الصورة هذه ولا لا؟ ها يا جماعة اللي ما فهمهاش يرفع صابه، ما فهمتهاش؟ من عنده عصاي ولا عنده شيء؟ إذا أنت ما فهمت من حيفهم؟ أنت قدامي يدين تحرك قدامك، لا يبغى يعطلنا بس. ها شوف بالله ايش تقول يا جماعة، ما يكفي هذا وهذا؟ هل يسع نصليها هنا؟ طيب اللي يقول انا يرفع صابه قليل، ها نسويها؟ والله يا عجيب عليكم. طب كيف حنسوي؟ وسعوا، بسم الله، هاي وسعوا مكان كمان، بسم الله. لا حد يضحك علينا يقول لي يمثل في المسجد، هذه وسيلة تعليم ما بعدها شيء. اختاروا لكم امام اربع، اثنين بشمر حمر واثنين بغتر بيض، ايه ما عنده غتر خليه. ها يا شيخ علي مستعد؟ ما هو مستعد، ها اللي مستعد بشماغ يقوم بشماغ. طيب ادي غترة، غترة تانية كمان، طيب واحد تاني بغترة واحد بشماغ عشان نميز بين الطائفتين. ها اذا كنت ما فهمت كيف تطبق معلم. طيب ها تعال هنا من شماغ تاني كمان، ها تعال وين الامام؟ الامام يكون بين غترة ولا شماغ بشيء. بسم الله، شايفين الصورة هذه يا اخوان؟ هذا ورق شايفينه؟ صفهم صفين، صف وراءه وصف تجاه ليش؟ العدو. هذه الصورة على هذا الحال ايها الاخوة، هذه الصورة العملية، صف وراء الامام وصف اتجاه مين؟ العدو. كبر الامام، كبر قول الله اكبر، كبروا جميعا، كبروا ايضا، دخل الجميع الان في ايه؟ الصلاة. اركع، قرأ وركع، اركعوا انتوا، خليكم ايه او الشمع خليكم مقفين حراسة، ارفع اسجد حراسة اجيب انت بالحراسة لا تتحرك، هيا سجدين، هيا قوم بالثانية، الى هنا الصف الاول صلى ركعة خلف ايه؟ الامام. تعالى تروح محل هذولاك وتعالوا انتم محل هذول، افراد عراك، هيا هيا روحوا محلكم، هيا صليهم الركعة الثانية، عليك لا تلتفت، قدموا لانفسكم، هيا سلم الإمام، سلموا جميعا. هذه عمران، هذه الصورة الأولى التي مرت بنا وقرأها القارئ، وهم واقفين يحس وجالس على ما هم عليه. الصورة الثانية، تعالوا معهم سيما. الصورة الثانية يا إخواني نأخذها ما دمنا قائمين حتى نكمل ليه الصورة اللي تحتاج إلى الحركة. إذا كان العدو تجاه القبلة والإمام متجه القبلة، الجميع يمكن أن يصلوا ويحرسوا، فبدأ بالصلاة، كبر كبر الجميع، ارفع تركعون جميعا، ارفع تركعون جميعا، بس الصف الأول يسجد معه ويبقى هذا الصف الثاني في الحرس. الآن الصف الأول